مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. ورح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم، أهلا بكم. أهلا بكم. طبعا دائرة التعليم الكبار هي راح تكون محور حديثنا اليوم مع الأستاذ جهاد قميرة، مدير التنمية الثقافية وتعليم الكبار في محافظة طرطوس. أستاذ جهاد أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بداية تعطينا لمحة عن دائرة التعليم أو مديرية التعليم الكبار أو التنمية الثقافية وتعليم الكبار في طرطوس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بداية الرحمة لشهداء الوطن أبرار والشفاء العاجل لجرح الجيش. تعليم الكبار والتنمية الثقافية أصدرت بعام القانون رقم 7 عام 1971، أصدر الرئيس المؤسس حافظ الأسد مرسوم التشريع القاضي بإحداث مكاتب في المحافظات تسمى مكاتب محو الأمية. نعم صحيح. وفي ثم تم تسمية إعادة التسمية وتم تسمية هذه المكاتب وإحداث بدوائر تعليم الكبار والتنمية الثقافية. طبعا هي دوائر تتبع إداريا للسيد المحافظ كونه رئيس اللجنة الفرعية للتنمية الثقافية وتعليم الكبار في المحافظة، ومركزيا لوزارة الثقافة لمديرية تعليم الكبار والتنمية الثقافية في الوزارة. يتمحض عن هذه الدوائر عدة مراكز في كل منطقة، يوجد رؤساء مراكز متواجدين في المناطق وفي يعني النواحي. مراكز تابعين تماما في القدموس، رئيس مركز وإداريين يعملون تحت سياق الدائرة في دريكيش، في بانياس، في أي منطقة من المناطق يوجد رئيس مركز أو في أي ناحية تعمل يوجد عمل الدائرة تماما تعمل عمل الدائرة يعني. طبعا هي عمليا هي تعمل عمل أي مديرية من مديريات المحافظة، ولكن ضمن تسمية تعليم الكبار والتنمية الثقافية ضمن الإمكانات المتاحة نعمل بها. نعم، نتحدث عن أهمية هذه الدائرة وأهدافها. أكيد يعني وقت يعني تم إحداث هذه المديرية إلى أهداف معينة تسعون من خلال هذه الدوائر الموجودة في مختلف أنحاء سوريا إلى تحقيق أهداف معينة، ما هي هذه الأهداف؟ طبعا بالبداية الإنسان والنهاية الإنسان. نعم. طبعا نحن نعمل على عدة مستويات، بداية محو الأمية الأبجدية. نعم. طرطوس تعتبر المحافظة أعلنت خالية من الأمية الأبجدية في عام 2010 ضمن احتفالية صحيح. وتم بعدها اطلاق مشروع جديد للعمل به هو الاميه الرقميه. نعم. ما بعد الاميه الابجديه هي تسمى المستوى الاول. ياخذ الدار الشهاده بعد ان يتقدم لامتحان، يخضع لدوره 6 اشهر، يخضع لامتحان، ياخذ شهاده تعادل تسمى شهاده المستوى الاول، وبالتالي يكون تحرر من الاميه الابجديه. نعم. ومن ثم بعد هذه الدوره 6 اشهر يوجد شيء اسمه دوره التمكين، ياخذ الدار الشهاده تسمى شهاده المستوى الثاني، اسمها التنميه الثقافيه. هنا تعليم الكبار تبدا بالمستوى الاول والتنميه الثقافيه بالمستوى الثاني. ياخذ الشهاده بعد 3 اشهر، هذه الشهاده تمكن معلوماته الاولى التي اخذها. نعم. وعند شهاده المستوى الثالث، هذه الشهاده تعادل شهاده الصف السادس، بموجبها يتقدم الطالب إلى امتحان الصف التاسع. حلو. بعد أن يأخذ شهادة السادس من عندنا. إذا في عندكم 3 مراحل. 3 مراحل. نعم. طبعا 3 مراحل. طبعا نحن سياق العمل عندنا كبير جدا، إذا بدي أحكي في عمل كبير جدا نقوم به. بس كون طرطوس محافظة أعلنت خالية من الأمية الأبجدية، نحن نعمل حاليا فعلا خالية من الأمية. هلأ في عام 2010 كانت نسبة الأمية 0.001 يمكن فيما يتعلق طبعا ضمن الشريحة العمرية التي أخذت بعين الاعتبار بين 15 و45. ولكن نحن نعمل حاليا على مراكز الإيواء خلال توجيه سيد الوطن بمتابعة الأخوة الوافدين كل المحافظات. كان توجيه لنا من السيد المحافظ في طرطوس ومن الوزارة بمتابعة أخوة المهجرين من المحافظات الساخنة لكي يشعروا أنفسهم ما زالوا في منزلهم في بيتهم. ليس ضرورة أن يقدم لهم فقط الطعام والشراب والمسكن، أيضا التعليم. فنحن نذهب لكل مراكز الإيواء، نقوم بدورات في هذه المراكز حتى تاريخه منذ بدء الأزمة حتى تاريخه إن شاء الله الأزمة بنهايتها. تم إقامة ما يعادل 40 دورة في مراكز الإيواء المتوزعة على مستوى المحافظة، وتم توزيع شهادات لهؤلاء الدارسين الذين خضوا هذه الدورات حصرا في مراكز الإيواء. 40 دورة في مراكز الإيواء كافة. كافي طبعا في معسكر الطلائع، مركز الكرنك، مركز طبعا قمنا دورات في مراكز الإيواء للأخوة الوافدين من المحافظات الساخنة. دورة كانت بمستوى أول 6 أشهر، حصل بمجمها الدارس على شهادة موقعة من السيد المحافظ. عدد المستفيدين هذه الدورة 40 دورة، كان ما يعادل في كل دورة ما يعادل 15 دارس وأحيانا 20 دارس. حلو. حصلوا على شهادات هؤلاء الدارسين المستوى، وبعض منهم قمنا لهم دورات مستوى ثاني. نعم. الذي بقي في المحافظة ولم يرجع للمحافظة أقمنا بدورات مستوى ثاني، وبناء على هذه الدورات حصل على شهادة من المستوى الثاني. وللبعض البعض من أراد ومن بقي في محافظة أخذ شهادة المستوى الثالث. طبعا سوف أتحدث أيضا عن فيما يتعلق بموضوع الأمية الرقمية. نعم. هذا المشروع الرائد الذي بدأ فيه في عام 2011 تماما. أطلق مشروع الأمية الرقمية بعام 2011، وحتى تاريخه نحن نعمل في مجال الأمية الرقمية. طبعا هذه المحافظة كانت الأولى من بين المحافظات التي عملت في هذا المشروع. تم تأليف كتيب خاص من قبل المحافظة في 2011، كتيب لتدريس الدارس كيف يتحرر من أميته الرقمية، كيفية استخدام الحاسوب. وتم تخطيط شهادة من طرطوس، من محافظة طرطوس، تسمى شهادة تحرر من الأمية الرقمية بالتعاون مع الوزارة طبعا. نعم. يعني تمنح من المحافظة، من المحافظة موقع من السيد المحافظ كونه رئيس اللجنة الفرعية للتنمية الثقافية. نعم. وتعليم الكبار، تسمى شهادة التحرر من الأمية الرقمية، مدة الدورة 3 أشهر. ممكن تسأليني شو الشريحة العمرية؟ كافة الشرائح العمرية ما عدا طلاب المدارس، لأنه في المدارس الطلاب يتعلمون في مدارسهم الحاسوب. طبعا احنا بدأنا بهذا المشروع وكانت نتيجة مشروعنا طبعا بالدورة عندنا ربة المنزل تفاجئ احيانا عن عمار متفاوتة تماما. عندنا المدرس احيانا، عندنا احيانا قد يكون مهندس. صحيح. قد يكون مهندس، قد يكون البعض منهم موظفين لدينا قمنا لهم دورات. طبعا هذه الدورات تقام بأجور رمزية. نعم. طبعا بأجور رمزية نحن ندفع للمدرس أجر رمزي. نعم. أما من يريد أن يسجل في هذه الدورة نأخذ منه ولا أي مقابل. كون هذه الدورات يعني المتدرب مجاني مجاني بس دعو تماما. هذه الدورات أقيمت كلها في مدارس مديرية التربية. كون كل المدارس مجهزة بقاعات حاسوب. صحيح. والبعض منها في المراكز الثقافية والبعض في البلديات إذا في. بس نحن كلها في مدارس مديرية التربية قمنا كل كافة هذه الدورات بمساعدة مديرية التربية. كانت الشريك الأساسي لنا في هذا العمل خلال تقديم المدارس حتى تقديم في لحظة. ومن أسر الحاسوب كانوا يكونوا مع المتدربين ومع مدرس بشكل دائم لهذه الدورات. وأخذنا نتيجة إيجابية لأنه صار في إقبال على هذه الدورات. نعم صحيح. نعم. رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع أجدد الترحيب بكم وبضيفي الأستاذ جهاد قميرة مدير التنمية الثقافية وتعليم الكبار في محافظة طرطوس. أستاذ جهاد، نتابع الحديث مع حضرتك حول أهم الدورات التي أقيمت خلال هذا العام، سواء كان بتعليم الأبجدية أو الحروف الأبجدية أو التعليم الرقمي أو المشروع اللي عم تحكي عليه. نحن كنا نتحدث عن الدورات التي أقمناها وعن المتدربين والمدرسين الذين تقدموا لدينا. نحن من بداية انطلاق المشروع في عام 2011 حتى تاريخه أقمنا ما يعادل 105 دورات أو 10 دورات في الأمية الرقمية. أدي عدد المستفيدين هذه الدورات ما يعادل بشكل تقريبي؟ ما يعادل 5000 دائم. 5000 تماما. 5000 تقريبا. تقريبا تم توزيع الشهادات لهم، شهادات تحرر من الأمية الرقمية. طبعا نحن سوف نقوم حاليا بتغيير هذه الشهادات لأن كلمة تحرر من الأمية يبدو كلمة حساسة. حساسة. من خلال المتابعة مع الوزارة تم اقتراح شهادة من زميلتنا مدير التعليم الكبار بالسويدة اسمها تنمية مهارات. تنمية مهارات. تماما. بدأت تسمى. يعني أفضل. تماما. تنمية أفضل. تنمية ثقافية فيما يتعلق بمجال الأمية الرقمية. طبعا في مجال الرقمية استخدام الحاسوب ما الأمية. كلمة أمية سوف تشطب. نعم. جميل. يعني عدد لا بأس به. تماماً. 5000 مستفيد. نحن في هذا العام. في تعاون بينكم وبين الدوائر. تماماً. الرسمية. في الدوائر الرسمية بيكون في يعني كثير. تماماً. هلا نحن من خلال القانون الذي أصدر رقم 7 عام 1971 تلتزم كافة دوائر الدولة والوزارات بتقديم العون المساعدة للعمل في مجال محو الأمية. نعم. والعمل في مجال محو الأمية يعتبر واجب إنساني وأخلاقي. حلو. يلتزم بعمل به كافة الموظفين. نحن في أي دائرة من دوائر الدولة، أي وزارة من وزارات الدولة تتعاون معنا بالعمل بحكم القانون. بحكم القانون في طرطوس. يعني أنا طرطوس خاصة. بقصد أنا إنه طرطوس. مثلا ممكن تقيموا دورة للعاملين في مديرية الخدمات الفنية مثلا. هلا نحن للعاملين في البلدية مثلا. في تعاون مثل هيك مثلا. أقول لك شغلي، نحن طبعا فينا نقيم دورة بأي مكان نحن، بس الدوائر اللي عم تحكي عنها هن عم يعملوا دورات تأهيل وتدريب عندهم. في عندهم شيء اسمه مديريات التأهيل والتدريب. نحن الدورات اللي عم نعملها دورات كيفية استخدام الحاسوب. مبادئ أساسية. مبادئ أساسية حتى يصل كيف يستخدم، كيف بيرسل إيميل. أما نحن إذا بتسأليني، طبعا نحن لحالنا ما فينا نشتغل. الدوائر اللي عم تتعاون معنا مين؟ طبعا نحن قلت لك شوي مديرية التربية هي المديرية الأوسع تعاملا معنا بحكم انتشار المدارس. صحيح. في محافظة طرطوس في كل بقاع طرطوس. وجود المدارس في تماماً. كل المناطق بحكم التعاون وجود المدارس وتم التنسيق ما بيني وبين مدير التربية العمل خلال توجيه السيد المحافظ لاستخدام هذه المدارس في هذه الدورة. نعم. فيما يتعلق اتحاد النسائي ساعدنا كثيرا في مجال الأمية. نعم. الجمعيات الخيرية كان في عنده المكتب كان تماما عنده المكتب. ما في جمعيات الخيرية كمان تم كمان تماما تم التعاون معنا هذه الجمعيات. الهلال الأحمر كمان نفس الشيء. يعني احنا كافة الفعاليات الاقتصادية البعض منهم ساعدنا. نحن لم نطلب أي مساعدة مالية لأن يعني يوجد لدينا في صندوق محو الأمية ما نطلبه من الوزارة يرسل يؤمن. فورا. نعم. يؤمن إلينا. نعم. ضمن أنظمة والقوانين المرعية. نعم. ضمن الأنظمة والقوانين المرعية. بالنسبة للمراكز التابعة لألكون يعني تقوم بنفس المراكز التابعة لأنها خاصة تقوم بمجال تنمية المهارات تماما التدريب على الكمبيوتر و في كل مراكز المحافظة. هلا مثلا بتكون في باتفاق مع البلديات مع رئيس المركز تعليم الكبار والتنمية الثقافية في أي منطقة هي بتنسق مع أي رئيس بلدية بتدخل طبعا المختار رئيس جمعية الفلاحية الحقيقة تعاون مع أمناء الشعب الحزبي لأن هن أكثر الناس خلال وجود الفرق الحزبية انتشارا في المحافظة هم من يساعدونا في تقديم العمل كمان لأنه نحن عم نلاقي صعوبة لما بدنا نجيب مدرس يعطي عنا بالدورة الأجور أجور زهيدة جدا رمزية تكاد تكون رمزية وبالتالي يعني نحن الدورة كلها 3 شهور بياخد المدرس 3200 ليرة أجار الدورة ب3 شهور يعني صار عمل طوعي يعني نحن عمل طوعي فعلا عمل طوعي بس بواقع بالأسبوع 3 ساعات هذه للأمية الرقمية. نعم. الأمية الأبجدية غير طبعا وحاليا الأمية الأبجدية انتهيتوا من هيدا لا الموضوع. بس ما نشتغل فيها ما نشتغل طبعا أي شخص هلا بزمان أنا عملت دورة أمية أبجدية بضيعة اسمها الصومة صافيطة. نعم. اي الدورة. يمكن عن صافيطة عملت دورة أمية أبجدية من 4 سنوات. نعم. عملت دورة أمية أبجدية نحن الأمية الأبجدية عم نشتغل عليها بمراكز الإيواء أكثر شيء يعني مركزين على مراكز الإيواء. سيدتي أنت تعلمين بأن طرطوس هي المحافظة الأولى في وجود الشهادات الجامعية صحيح نسبة التعليم عالية نسبة التعليم عالية جدا جدا جدا طرطوس فيها شهادات جامعية قد باريس فيها شهادات جامعية قد باريس تماما يعني بكل بيت بكل أسرة تتعلمين بالقرية بالمدينة الأسرة المكونة من 5 أشخاص 5 أولاد 4 معهم شهادات جامعية حلو بتعرفي معروفة تماما معروفة وبالتالي نحن الأمية الأبجدية في عنا مناطق موجودة يمكن بكبار السن تماما وفي عنا هدول ما نم من اختصاصنا نحن نعم. وفي عنا مناطق مستهدفة بنستهدفها بنشتغل عليها وفي عنا مناطق لم نستطع أن نوفق بالعمل فيها مثلا مدينة بانياس للوافدين حاولنا مرارا أن نقوم بدورات في مدينة بانياس لم يكتمل العدد هو 15 دارس وعدد يكون قليل لما عندما يكتمل العدد أخوة الوافدين بعض بيرجع لمحافظته البعض يعني قمنا دورات أمية رقمية أقمنا دورات للوافدين مراكز في مركز إيواء الدريكيش استطعنا أن نقوم دورات ولكن لم نستطع أن نقيم في بعض الأماكن طبعا ليس العطلي مننا إحنا كان يروح رئيس المركز ويشوف ويحاور ما كان في تجاوب معكم تماما هني بحاجة لحافز أحيانا بدهم بيسألونا شو الريع المادي شو بتعطونا مثلا إحنا ما قادرين نعطيكم إحنا منقدم المدرس منقدم لكم الكتب مجانا والمكان عم ناخده من مديرية التربية نعم. بأي مكان يعني حتى إذا مكان ما في مدرسة قريب ناخد من مكان مديرية التربية معلنا فيه أو ممكن ضمن بيت صحيح. يعني أنا في عندي دورات رحت على بيوت عملنا فيها بيوت في على بعض البعض في إحدى القرى ما قبلوا يروحوا على المدرسة اعتبروا عيب طلع عندنا على البيت كم جمعنا 15 دارس واخدوا بالبيت حلو بالبيت. حلو تمام. طيب غير الأمية الأبجدية والأمية الرقمية في شيء جديد عندكم طبعا هلا نحن في شيء يعمل على موضوع إقامة برامج دورات متنوعة مثل دورات في البرمجة العصبية حلو. دورات فن يعني. الخياطة تماما دورات تمريض دورات إسعافية حلو. دورات حرائق يعني دورات متنوعة نعم هيدا قيد الدراسة يعني هذا ما اقتراح هذا أرسل إلينا تعميم من الوزارة للعمل على هذه الدورة ولكن نحن ننتظر تعديل الأجور المالية. حاليا أرسل من قبل وزارة الثقافة لمديرية المالية لتعديل الأجور المالية للمدرب تماما. كون كان الراتب للجامعي الدورة كان دورة ستة سيدتي دورة ستة أشهر كان يتقاضى المدرب 30,000 ليرة سورية 30,000 على ستة أشهر. هذا كان يناسب الأيام الماضية. حاليا تم دراسة لرفع الأجور بحيث أنه تصبح في الشهر الواحد 18,000 ليرة نعم. الشهر الواحد يعني يصير هذه طبعا مقبولة للجامعي. هذه في ناس تتجاوب وقتها معكم للجامعي. وبالرغم من هذا أي منطقة حاولنا نعمل فيها دورات كنا نجد من يعاوننا في هذا الموضوع. حلو. نجد من يتطوع للعمل لدينا. إن يعني تعال أنت تعلمين في أي قرية إذا المدرسة قريبة مدرسة القرية إذا المدرب موجود بالضيعة التي بقرب المدرسة إذا بده يجي ويروح شو أجار الطريق. ثاني إحنا بنحاول نلاقي واحد من الضيعة نفسها من القرية نفسها إنه هو يعطي بهالدورة هذه. صحيح. ووفقنا بهذا العمل. رح نروح لفصل أيضا آخر ونرجع من كمال محطة. نعم. ألف باء وبوباية ألم رصاص ومحاية أنا برطب على اللوح وأنتم تقروا وراي. ألف باء وبوباية ألم رصاص ومحاية أنا بكتب على اللوح وأنتم تقروا وراي. حرف الألف أمي، حرف الباء بي، حرف الضاء ضيتا، حرف الساء سوريا، ويا عيني كيف مضواي. ألف باء وبوباية ألم رصاص ومحاية أنا بكتب على اللوح وأنتم بتقروا وراي. حرف الجيم جدي، حرف الحاء حدي، حرف الخاء خدي، حرف الدال ددي، وددي للبالة ترباي. ألف باء وبوباية ألم رصاص ومحاية أنا بكتب على اللوح وأنتم بتقروا وراي. حرف الزال ذهب أصفر، حرف الراء راس مسكر، حرف الزين زيت وزعتر، حرف السين سمن وسكر، والسكر خرج التحلية. ألف باء وبوباية ألم رصاص ومحاية أنا بكتب على. مستمعي الأعزاء طبعا نكمل الحوار مع الأستاذ جهاد قميرة مدير التنمية الثقافية وتعليم الكبار في طرطوس. أستاذ يعني جهاد، أكيد لكل عمل هناك مناغصات، هناك معوقات، شو هي معوقات عملكم بشكل أساس؟ كنت أتحدث المعوقات هي الأجور المادية للمدرب. نعم. وهذه المعوقات يتم حاليا استدراكها. قلت للتو تم إعداد دراسة من قبل الوزارة وإرسالها لوزارة المالية لتعديل الأجور المادية بحيث يصبح أجار المدرس الجامعي 18,000 والأقل المعهد 16,000. يتم دراسة هذا الموضوع، تم إرسال المقترح وإن شاء الله نوفق الوزارة في هذا الموضوع. أتمنى. شو في معوقات غيره بس هذا المعوق؟ هذا المعوق طبعا نحن هلا بالنسبة للمراكز في مقرات لألون؟ أيوة، فيما يتعلق في المقرات رؤساء المراكز البعض منهم لديه مقر. طبعا نحن كل المقرات موجودة في المراكز الثقافية، ويمكن لنا أن نأخذ مقر من أي دائرة من دوائر الدولة بحكم عملنا. نعم. يعني من أي دائرة من دوائر الدولة. إذا بالبلد البلدية إذا فيها مقر بنأخذ مقر، بالبريد بأي مكان. نعم. كنت أتحدث من ذو قليل أن تلتزم كافة الوزارات بتقديم العون المساعدة لنا. يوجد مقرات غرف في كل مركز ثقافي لرئيس المركز موجودة وللإداري الذي يعمل لديه. حلو. طيب بالنسبة للعاملين بهذا المجال يعني شو هي التعويضات في كيف بتعاملوا معه؟ التعويضات فيما مضى كانت هذه التعويضات تعتبر تعويضات مغرية. كان يأخذ رئيس كان كثير الناس كان رئيس الحقيقة سيدتي العمل في هذا المجال عمل ممتع جدا. نعم. يعني تخيلي أنت تعملين لتعلم القراءة والكتابة لشخص لا يجيد القراءة والكتابة. نعم. وفي نهاية المطاف ترين هذا الرجل أو الإمرأة أصبح يقرأ ويكتب. صحيح. فيما يتعلق في التعويض المادي من النهاية نحن بشر، والبشر تريد تعويض مادي صحيح لتعيش دائما. تماما نعم. التعويض المادي يعطى رئيس المركز مكافأة شهرية 1500 ليرة، أيام زمان كانت كويسة طبعا. حاليا تدرس أو أرسلت الدراسة للوزارة لتغييرها. نعم. حقيقة يعني نحن مديرية تعليم الكبار في الوزارة تقوم بكافة ما يترتب عليها من واجبات لتحسين الأداء والعمل. نعم. في تواصل يومي مع المدير في الوزارة فيما يتعلق طيب. بهذا العمل. بالنسبة لخطة الدائرة خلال المرحلة القادمة، شو في عندكم من خطط، من برامج، من دورات تدريبية، سواء كان بتعليم الأبجدية أو بتعليم يعني المعلوماتية أو محو الأمية الرقمية؟ هلا شو في عندكم من خطط، من برامج خلال المرحلة القادمة؟ سيدتي نحن عملنا مستمر، خططنا دائمة. ب 14 الشهر القادم حالي ما القادم سيتم اجتماع في اجتماع شهري مع رؤساء المراكز اللي عندي في ميت على مستوى المحافظة. على مستوى المحافظة احنا عندنا اجتماع شهري كل شهر. شو نحكي هلا ب 14 بدنا نحكي فيما يتعلق بعمل لل 2018 بس سلف. انا بعرف شو العمل. نحن الدورات ستقام في كافة المناطق، مراكز الإيواء هي هدفنا دائما، الأمية الرقمية ما زالت هدفنا ونعمل عليها كثيرا لأن مشروع أطلق بال 2011 بوجود السيد الأولى حتحدثت لك منذ قليل. ونتمنى أن ننجح في هذا المشروع. نحن أعتقد أنه نجحنا نجاح جزئي كونه المناطق التي استهدفناها استطعنا أن نقوم بدورات وننجح في هذا العمل. ممكن الدورات التي تحدثت عنها منذ قليل فيما يتعلق دورات التنمية، المهارات، البرمجة العصبية، الحالات الإسعافية، سوف نقوم بهذه الدورات عندما يأتي تفصيل فيما يتعلق في الأجور لأن نجد مدربين. هل يمكن مع بداية العام الجديد؟ أتمنى أن نوفق. أتمنى نعم. أتمنى طيب. أن نوفق في هذا العمل إن شاء الله. بالأمس كان لديكم نشاط في منطقة أو في مدينة صافيتا، خبرنا أكثر عن هذا النشاط. طبعا من ضمن توجه الوزارة دائما إقامة نشاطات تتحدث عن أهمية تعليم الكبار والتنمية الثقافية في كافة المناطق. من الشهر القادم طلبت من رئيسة مركز تعليم الكبار في صافيطة بأن قادم ولا الشهر الماضي؟ الشهر الماضي عفوا طلبت أن تقوم بنشاط في صافيطة عن تعليم الكبار، عن عمل تعليم الكبار والتنمية الثقافية. يعني ندوة أو محاضرة؟ عبارة عن محاضرة كان فيها حضور يعني حضور مقبول. أنت تعليمين في عزوف على المراكز الثقافية حاليا، في حضور مقبول طبعا، وتم الحديث عن تعليم الكبار وعن الدورات التي أقيمت وعن أهمية هذه الدورات وعن العمل، وتم حديث عن وكان في تفاعل وفي حضور بصمة شباب سوريا، وكان في مجموعة منيحة وكانت ندوة موفقة نوعا ما الحمد لله. طيب هلا بالنسبة لنشاطات كن أنتم قلت بأنه الدائرة تقيم دورات تدريبية لمحو الأمية الأبجدية وأيضا لمحو الأمية الرقمية. في عندكم نشاطات أخرى غير هاي النشاطات؟ يعني في عندكم ندوات مثلا أو محاضرات أو يعني في عندكم نشاطات أخرى؟ هذا مجال عملنا نحن نعمل به، والنشاطات كافة في مجال في هذا المجال مجال العمل. يعني ما يطلب إلينا نقوم به، وما نستطيع أن نجتهد به لنصل ليس إلى حد الكمال، إلى حد أقل من الكمال بكثير. طيب. لكن نعمل. طيب طموحاتكم لتطوير العمل في هذه الدائرة يعني في عنوان كتير كتير كبير، التنمية الثقافية وتعليم الكبار وخاصة خاصة الجزء الأول. تماما التنمية الثقافية. هلا هي ستكون تعليم كبار والتنمية الثقافية طموح. هلا نحن كنت أشعر بالسعادة عندما أرى شخص تحرر من أميته الأبجدية وحصل على شهادة ثم حصل على شهادة جامعية وأصبح شخص ناجح في الحياة. طموحاتنا نحن كأشخاص أو أنا كشخص أتمنى كل من يتعلم يدينا ويأخذ هذه الشهادة يعني يتابع تحصيله العلمي يأخذ شهادة جامعية ويصبح شخص مفيد في المجتمع. يعني بناء على الشهادة اللي بيحصل عليها من الدائرة ممكن يقدم تماما على بصف نحن آخر شهادة نعطيها شهادة تعادل شهادة صف السادس مستوى الثالث يتقدم للتاسع. وأنا عندي بناء عليها هلا نحن عندنا في طرطوس ناس كانوا أميين وتحرروا من الأمية وأصبحوا سيدات فاضلات في المجتمع يعملون بمجالات عدة. حصلوا في من المعلمة ومنهم أصبحت رئيسة دائرة في مكان ما، ومنهم أصبحت شاعرة، ومنهم صحيح. يعني في منه أصدرت كتب ودواوين، في ناس كثير استطاعوا أن يتقدموا في هذا المشروع وينجحوا به نجاحا باهرا. طيب برجع للسؤال نفسه، طموحاتكم لتطوير العمل بهذا، طموحاتنا شو أنتوا يعني، يعني طموحات مقترحات لتطوير العمل بمجال تعليم الكبار أو أيضا التنمية الثقافية على مستوى المحافظة، شو في عندكم من مقترحات من طموحات يعني تخبرنا أكثر؟ هلأ نحن طموحاتنا في هذا المجال، في مجال تعليم الكبار، طموحات كبيرة نقوم من خلالها أو نتطلع من خلالها للوصول إلى مرحلة تكون مراكز تعليم الكبار في الملاحظات في المناطق هي مراكز إشعاع، نعم. يتم العمل فيها ومتابعتها بشكل دائم ومحاولة وجود أشخاص يتعاونون معنا بشكل يعتبرون أن عملنا وعملهم واحد. نعم. نتمنى هذا العمل، نتمنى هذا الشيء. نحن بتمنى لكم النجاح، عملكم نعم. كتير يعني جميل ومهم. تسلمي. والله يعطيكم العافية، وخاصة يعني للي ما بيعرف الحرف وهلا عم تخلوه يكتب ويقرأ، يعني ده كتير شيء مهم. كلمة أخيرة أستاذ جهاد، بتحب تضيف شيء، بتحب توجه كلمة؟ هلا في كتير أحيانا بيجوز عنا ما يمكن ما قليلي جدا إنه الأهل أحيانا بيمنعوا بناتهم أو اللي ما متعلمين مثلا، بس مع إنه قليلي يعني وما أنا موجودة، يعني ممكن موجودة بغير محافظات، شو يعني كلمة أخيرة بتحب توجهها للأهل للي عم اللي حابين يدربوا عندكم، سواء كان لمحو الأمية الأبجدية أو لمحو الأمية الرقمية؟ عندما توفي عالم الطبيعة جولد بار سئل في لحظات مماته ماذا تعلمت؟ قال له لم أتعلم شيء حتى تاريخه. فأنا أتمنى من كل الناس أن لا تعتبر بأن من لديه شخص أمي في المنزل أنه من العيب أن تذهب وتتعلم. أتمنى أن يتم تشجيع كل أسرة لأي شخص، إن كان ربة منزل إن كان شخص كبير بالعمر، نحن جاهزين نعلمه ونقدم له العلم. وفيما يتعلق بالأمية الرقمية شيء جميل جدا أن نتعلم ونعلم، وشيء الأجمل أن نكون مفيدين وفائدين. صار العالم قرية صغيرة تماما. هلأ في اليابان احتفل في آخر شخص يجيد الأمية الرقمية وليس الأمية الأبجدية تماما. نعم. واليابان يعتبروا الأمي هو من لا يجيد استخدام الحاسوب وليس من لا يجيد القراءة والكتابة. أتمنى أن كل شخص لديه في المنزل شخص أو لديه في المنزل أحد ما يريد التعلم أن يرسله لدينا ونحن جاهزون بمقر الدائرة خلف منزل السيد المحافظ بناء المحافظة القديم قبل مديرية الصناعة، ونحن موجودين من الساعة 8 الساعة 3 فقط. أنا بتشكرك جدا الأستاذ جهاد خميرة مدير التنمية الثقافية وتعليم الكبار في محافظة طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف ألف عافية، بتشكرك جدا، كل الشكر، كنت ضيف عزيز على أسير إذاعة أمواج، كل الشكر لكم جميعا، شكرا.